إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا اليوم الميمون المبارك، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، دعوة للتسامح. نحن في أشد الحاجة في هذه الأيام، لأن نتسامح وأن تتصافح القلوب قبل الأيدي، لأننا نعيش فرقة ما كنا نتمناها وما كنا نشاهدها بين أهل مصر الأحباء. ما كان هذا حال مصر أبدا. مصر كانت وستظل لحمة واحدة، لا فرقة بيننا ولا اختلاف ولا تشاحن ولا حقد ولا غل ولا حسد. وأبدأ هذه الخطبة عن نعمة العفو والتسامح بتلك القصة العجيبة. كان النعمان بن المنذر أيام كان ملكا كان له يومان، يوم خير ويوم سوء. فإذا خرج من قصره في يوم الخير من لقيه أغدق عليه، وإذا خرج في يوم السوء من لقيه قتله. ففي يوم من الأيام خرج في يوم السوء، هو اللي عمل القانون ده، أخرج النهاردة ده يوم خير، اللي قبله أغدق عليه، بكرة أخرج، اللي قبله أقتله. خرج في يوم سوء كما كان يذكر هو، فلقي رجلا صالحا طيبا فأخذه وحكم عليه بالإعدام. فقال رجل: هل أمهلتني حتى أعود إلى أهلي وأولادي فأودعهم وأوصيهم ثم أعود إليك؟ قال: ومن يضمن لي ذلك؟ فنظر الرجل إلى حاشية الملك فاستملح رجلا طيبا اسمه شريك. قال: ما اسمك؟ قال: شريك. قال: هل تضمنني عند الملك حتى آتي مرة أخرى؟ قال: قد ضمنت. فنظر النعمان بن منذر وقال: على مه على رسلك، إنه إن لم يأتي مرة أخرى ستكون أنت مكانه، لو ما رجعش أنت اللي هتتعدم. قال: أوافق على ذلك. ذهب الرجل وطلب من الملك مهلة 3 أيام. ذهب إلى أهله لأن المسافة بعيدة وهو على سفر. ذهب إلى أهله فودعهم وأوصاهم إلى غير ذلك. وفي اليوم الثالث لم يعد الرجل، فما كان من الملك إلا أن جمع شعبه في ساحة كبيرة ثم أمر بقتل شريك. والناس في شدة الحزن، لماذا يقتل هذا الرجل؟ بأي جريرة وبأي ذنب فعله؟ ما فعل شيئا سوى أنه ضمن الرجل لكي يذهب ليودع أهله ويوصيهم. فما كان من شريك إلا أن استسلم لقضاء الله عز وجل وقال: لك ما شئت أيها الملك، اقتلني فأنا الضامن. وما إن أراد الملك أن ينفذ حكم الإعدام وإذا بالناس يصرخون يقولون: رجل قادم بعيد أيها الملك انتظر. فانتظروا فوجدوا الرجل الذي حكم عليه بالإعدام قد عاد. فتعجب الملك، قال له: ما الذي حملك على أن تأتي مرة أخرى وأنت تعلم أنك ستقتل؟ قال: كرهت أن يتحدث الناس أن الوفاء ذهب من قلوب الناس. أنا أعطيت عهد لازم يكون عندي وفاء، فكرهت أن يتحدث الناس أن الوفاء قد ذهب من قلوب الناس. فقال الملك لشريك: ولما ضمنته يا شريك أنت تعلم أنه إن لم يأتي فستقتل؟ قال: كرهت أن يتحدث الناس أن المروءة ذهبت من قلوب الناس. فنظر الملك إليهما وقال: وأنا قد عفوت عنكما لأني أكره أن تتحدث الناس أن العفو قد ذهب من قلوب الناس. هكذا نريد أن نعفو حتى لا يتحدث الناس أن العفو قد ذهب من قلوب الناس. الكل يعفو عن أخيه، دعوة للتصافح ودعوة للمسالمة ودعوة للحب ودعوة للتسامح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. تخاصم رجل مع علي بن أبي طالب ثم أرسل إليه رسالة وقال: يا أمير المؤمنين تعال فصالحني. فأرسل إليه وقال: ولما وأنت الذي أخطأت؟ فقال: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وأنت والله خير مني يا علي. فجاءه علي فصالحه. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أنت مش هتعفو عشان أنت ضعيف، إنما ستعفو لأنك تحب الله عز وجل وتمتثل أمر الله عز وجل. قال جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كان الحسن رضي الله عنه وأرضاه كان عنده طفل رضيع، وجاءه ضيف فوضع الطفل جانبا وقد كان يداعبه، وجلس يسامر الضيف، فأمر الخادم أن يأتيهم بشراب يشربون. ذهب الخادم وجاء بشراب ساخن، فبينما هو يقدم الشراب إذ تعثر في طرف السجاد فكفأ الرجل وسكب الماء المغلي على الطفل فمات. فنظر الحسن إليه بغيظ، فأحس الرجل أنه سيعاقب عقوبة قد تصل إلى القتل، فقال: والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. قال: والعافين عن الناس. قال: قد عفوت عنك. فلما لقى الدنيا ماشية قال له: والله يحب المحسنين. الله، أنت حر لوجه الله. خد بالك لما لقى الدنيا سالكة كده، خد بالك، قال له إيه؟ والله يحب المحسنين. قال له: أنت حر لوجه الله. وقال جل في علاه: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح، تأمل معي، فأجره على الله. ما هو الأجر؟ لم يحدد. فمن عفا وأصلح أجره قد إيه؟ ألف حسنة، ميل حسنة، مليون حسنة، مليار حسنة؟ لا لا، قال: فأجره على الله. لم يحدد الأجر، لأن أجر العفو لا يخطر على قلب بشر. وده يذكرنا بأجر الصيام. المولى عز وجل حينما يقول في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولم يحدد لماذا؟ لأن الصيام من الصبر، وقد قال جل وعلا عن أهل الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصيام من الصبر، فكذلك يوفى الصائمون أجرهم أيضا بغير حساب. ولماذا لم يذكر المولى عز وجل الأجر؟ لأن الحق جل وعلا يخاطب عباده في أمر الجزاء بثلاثة أنواع من الجزاء. النوع الأول: شيء تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو تراه في دنيا الناس. هذا النوع من الجزاء يخاطبك الله عز وجل به صراحة. مثل ماذا؟ الدنيا فيها زيتون ونخل ورمان وفاكهة وعنب إلى غير ذلك، والجنة فيها هكذا، فيها فاكهة ونخل ورمان وزيتون إلى غير ذلك، لكن شتان ما بين هذا وبين ذاك، كما قال ابن عباس: ليس بين فاكهة الدنيا وفاكهة الآخرة إلا التشابه في الأسماء، تشابه فقط، ده اسم عنب وده اسم عنب، لكن شتان ما بين هذا وذاك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفرق بين أمرين في الدنيا لا أقول في الآخرة، حينما ترى العنب في الدنيا ممكن تجيب كيلو تاكله ولا تشبع، لكن حينما ينزل عيسى بن مريم عليه السلام كعلامة من علامات الساعة الكبرى كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. وفي رواية أحمد خد بالك بقى قال: فيأمر الله السماء أن تنزل بركتها ويأمر الله الأرض أن تخرج بركتها حتى يجتمع الفئام من الناس على عنقود من العنب فلا يستطيعون أن يكملوا. فرق بين عنب في الدنيا وعنب أيضا في الدنيا، لكن هذا نزعت منه البركة وهذا نزلت فيه البركة. قلت لك شوف مسجد في آلاف البشر ممكن يجتمعوا على عنقود من العنب ده في زمن سيدنا عيسى فلا يكملون، ويجتمع الرهط من الرجال على رمانة واحدة فلا يستطيعون أن يكملوها، ويأخذون ويستظلون بقحفها، القشرة بتاعتها بدل ما يلموا تبرعات يعملوا تندة قدام المسجد بالقشرة، يعملوا تندة قدام المسجد بقشرة رمان. ليه؟ فرق ما بين هذا وذلك بالبركة. فتخيل ده أمر مختلف ما بينه في أمر الدنيا فقط، فتخيل بقى الفرق بين العنب في الدنيا والعنب في الآخرة. ماذا قال النبي عن عنب الآخرة؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم في حديث الكسوف حينما قال قال له الصحابة: رأيناك يا رسول الله فعلت شيئا ما فعلته قبل ذلك. قال: ماذا رأيتم؟ قالوا: رأيناك تكعكعت، أي تأخرت فمددت يدك لتتناول شيئا ثم رجعت مرة أخرى. قال: أجل، أما إني رأيت الجنة. صلى الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما إني رأيت الجنة وأردت أن أتناول عنقودا من العنب، خد بالك، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. الله، يعني لو النبي خد العنقود ده أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلها تقعد تأكل في العنقود ده من هذه اللحظة من وقت النبي عليه السلام إلى قيام الساعة العنقود ما يخلص. ده عنقود واحد في الجنة. فشوف، لكن لما انت شفت في الدنيا العنب والفاكهة والنخل والرمان خاطبك الله صراحة. النوع الثاني من الجزاء شيء انت ما شفتوش بعينيك لكن ممكن تتخيله، يعني ممكن تعمل العقل فتتخيله. هل حضرتك شفت مرة مية اتحطت قدامك كده في كوباية قعدت ست شهور ما اتغيرتش؟ ده مستحيل، لكن ممكن تتخيل. هل شفت نهر من اللبن ما جاتش فيه شائبة، اللبن لم يتغير، ما حصلوش أي شيء من الفساد؟ ما حصلش، بس ممكن نتخيل. وهكذا مثل هذا النوع من الجزاء يأتيك به المولى عز وجل على صورة المثل. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، أنهار كاملة، خد بالك، والماء في الجنة لا يجري في أخدود، أخدود زي الدنيا البحار والأنهار والمحيطات، أخدود، حفرة، حفرة كبيرة وفيها مية اسمها ترعة، اسمها أكبر، نيل، اسمها بحر، اسمها محيط، فحفرة. لكن شفت مية بتجري فوق سطح الأرض واخدة شكل كرة وكده وما بتدرقش يمين ولا شمال، هي دي الجنة. تلاقي المية أو اللبن أو الخمر أو العسل بيجري كده فوق الأرض في غير أخدود، لا يدلق نقطة يمين ولا شمال، تشرب منه تاخد على قد اللي شربته وتفضل زي ما هي ولا تأسن ولا تتغير. مثل الجنة التي وعد المتقون في أن فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. الله، إيه الجمال ده. فيأتيك بصورة المثل. النوع الأخير من الجزاء نوع لن تشفته بعينيك ولا سمعت عنه ولا تقدر تعمل فيه العقل ولا تتخيله أبدا. عقلي وعقلك وعقول البشر جميعا لو اجتمعوا لن يتصوروا ولن يتخيلوا مدى الجزاء النوع الثالث. مثل هذا النوع كيف يخاطبنا عنه المولى عز وجل؟ يسكت عنه، لا يذكر. زي ايه؟ زي العفو. فمن عفا وأصلح، عايزين تعرفوا الأجر؟ لا لا لا، الذي يجزي بهذا الأجر هو الكريم. إن كنت تستطيع أن تحيط بمدى عظمة الله فسوف تستطيع أن تحيط بمدى عظمة الأجر المترتب على عظمة الله. من الذي سيكرم؟ الله. ولله المثل الأعلى. لما تقدم خدمة لواحد مدير فبتتوقع قدام الخدمة ديت هيكرمك على قد منصبه، ولما تكون شغال عند وزير تقول لا الموضوع بقى كبير، ده أنا يا دوب رحت للمدير دهنت له الشقة بتاعته اداني 2000 جنيه، لما رحت للوزير لا ده فيها كده 250,000، خد بالك. طب رئيس جمهورية لا أكتر وأكتر، طب مش عارف أمير مؤمنين بيحكم كذا دولة، ولله المثل الأعلى. فلما تفعل شيء الذي يكرمك ويكافئك عليه هو فاطر السماوات والأرض، الذي قال كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فأعطيته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخرط إذا أدخلت اليم. فأنت بتطلب من مين؟ من الكريم. فبيقول لك فمن عفى وأصلح ده أجره عندي بقى، مش هقول لك، فأجره على الله. ويجي عند الصيام يقول لك إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وخليها مفاجأة يوم القيامة. مش خدت بالك الموضوع ازاي؟ زي ايه؟ زي قول المولى عز وجل عن أهل الجنة: ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. زي ما بيتكلم عن بعض نعيم أهل الجنة، هم جالسين على الأرائك كده في الجنة، الأريكة دي شكل عاملة زي الأنطريه كده مثلا، يعني بديك صورة مقربة، يعني أريكة قاعد عليها في الجنة، الأريكة دي أكيد متنجدة بقى ومتظبطة، في بطانة وفي ظهارة. حضرتك لما بتيجي تنجد الأنطريه بتقول للراجل بتاع المنجد بيقول لك اعمل لك من جوه ايه؟ اي حاجه يا سيدي، احشيها لي قطن، قش، اي حط تراب، اي حاجه اللي انت عايزه، محدش شايف حاجه من بره. لا لا خد بالك بقى، من بره ده الضيوف هيشوفوها، ظبطها لي كده بقى ستان ولا قطيفه ولا مش عارف ايه، والوان حلوه وحاجات ايه، وريني الالوان والديكورات والدرجات والكلام ده كله، عشان الضيف لما يجي يسعد برؤيه ايه؟ الظهاره اللي بره. فالمولى عز وجل لا يصف لك الظهاره لان عقلك ما يجيبش، انما يوصف لك ايه؟ البطانة اللي جوه اللي محدش شايفها. بيقول لك بطائنها من استبرق. الله، والله العظيم يا جماعة، والله مشتاقين للجنة، والله العظيم زهقنا من الدنيا بجد. هي الناس بتتخانق مع بعض في الدنيا ليه؟ ده الدنيا كلها زهق في زهق، في مشاكل، في مصائب. والله العظيم لولا ان احنا في خطبة الجمعة كنت اقول لك اللي فرحان بالدنيا يرفع بيده، بس ما ينفعش اقولها لك كده في خطبة الجمعة، خد بالك. اللي مرتاح في الدنيا يرفع ايده، حاجة ما فيش خالص، لا يمكن تلاقي، لا تكتمل سعادة ولا لذة أبدا في دنيا. كما قال ابن مسعود: ما ملئ بيت فرحا إلا ملئ طرحا وحزنا. بل هي كده الدنيا كده، الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فربنا بيقول لك إيه؟ بطائنها من استبرق. إيه الاستبرق دوت؟ قال لك ده أرق وأجمل وألين وأفضل وأحلى أنواع الحرير في الجنة. خبر أبيض، أرق وأجمل وأرق وأحلى أنواع الحرير في البطانة. أمال الزهارة شكلها إيه؟ عقلك ما يجيبش، ما تشغلوش، وقفه. لأن الجنة قال عنها جل وعلا كما في الصحيحين: أعددت، فمن الذي أعد؟ الله. أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما تفكرش، خدت بالك. ولذلك كان أول وجبة يأكلها أهل الجنة مين اللي أعدها لهم؟ مش مالك بقى ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، لا لا لا، أعدها لك مالك الملك أول أكلة. حديث رواه مسلم عبد الله بن سلام، وده كان حبر من أحبار اليهود فأسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ما أول وجبة يأكلها أهل الجنة؟ قال: زيادة كبد النون، يعني زيادة كبد الحوت، أعدها لهم الرحمن جل وعلا. قال: فما الوجبة التي يأكلونها على إثرها؟ الأكل رقم 2 في الجنة. قال: ينحر لهم الثور الذي يأكل من أطراف الجنة. والحديث رواه مسلم، شيء عجيب جدا. ولذلك صح في الحديث الذي رواه أبو داود الطيالسي بإسناد حسن أن النبي كان يصلي فلما ركع وقام من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده. فقام صحابي وقال كلمة ما سمعها قبل ذلك من النبي، لكنه قالها هكذا جرت على لسانه، قال: ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فلما النبي خلص الصلاة استدار وقال من قائل تلك المقالة؟ فالرجل قال لك بس أكيد أنا إيه عكيت الدنيا أسكت أحسن. من قائل تلك المقالة؟ فقال الرجل أتوب إلى الله عز وجل يا رسول الله، هل فعلت شيئا؟ أنا عملت حاجة غلط؟ قال لا، ولكنك قلت كلمة عضلت بالملكين. بس الملكين اللي بيكتبوا لحضرتك ملك الحسنات على اليمين ومعاه دفتر وأقلام لا تنتهي، مش الدفتر خلص يروح يسلم يجيب غيره، خد بالك يكون فاتوا كده كلمتين ثلاثة وبسطتين ثلاثة، لا لا لا كله جاهز. فهم ازاي؟ قلم لا ينتهي لحد ما عمرك ينتهي، وخد بالك لا ولحد عمرك ما ينتهي ليه وبعد عمرك ما ينتهي. الله، مش في حسنات بتكتب بعد موتي وفي ناس سيئات بتكتب بعد موتهم، فالقلم يفضل شغال كده حد يوم القيامة. خدت بال حضرتك؟ سبحان الملك، مش من سنة سنة الحسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الملك عمال بيكتب من رحمة ربك سبحانه وتعالى، ملك الحسنات مجرد ما توقع الحسنة مباشرة تتكتب وخلاص الختم بقى، خلاص ما تمسحش خالص. طيب لو عملت سيئة، شوف رحمة ربنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن صاحب الشمال يرفع القلم 6 ساعات فإن تاب العبد محيت، يعني لم تكتب أصلا، وإن لم يتب كتبت سيئة. يا سلام، يعني عملت سيئة دلوقتي، عملت حسنة الملك كتبها، عملت بعدها سيئة الملك لقى الشمال ماسك الألم ويسيبك 6 ساعات بالملي، لو لحقت التوب مش هتكتب السيئة، مش هتكتب أصلا. طب ولو ما توبتش يكتبها سيئة واحدة. شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فالملك عارف الحسنة دي ب10 حسنات وديت ب700 حسنة ودي بكذا ودي بكذا، إلا اللي قاله الصحابي ده، مفيش ملك عارف يكتب إزاي. ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. مين اللي يقدر في الكون ده كله يعلم مدى عظمة الخالق سبحانه وتعالى؟ ولا حتى جبريل نفسه يعرف. هو حد في هو جبريل يتلقى الأوامر، لكنه هل يحيط بعظمة الله؟ ما يقدرش، ما حدش يقدر. فالنبي عليه الصلاة بيقول له ولكنك قلت كلمة عضلت بالملكين فلم يستطيع أن يكتبها فصعد بها إلى الله جل وعلا فقال ربنا عبدك فلان قال كلمة لم نستطع كيف نكتبها، فقال جل وعلا وماذا قال عبدي وهو أعلم سبحانه وتعالى، قال لقد قال عبدك ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فإذا بالحق جل وعلا يقول اكتباها كما قالها حتى يأتيني يوم القيامة فأجزيه بها. انتوا مش ملائكة بتاعتي، ما تعرفوش قدري، ما تعرفوش مدى عظمة الحق سبحانه وتعالى. ده أنا لما أذكر لحضرتك بس حديث العرش والله العظيم عقلك يذهب. حديث رواه ابن أبو شيبة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات 7 والأرضين 7 وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة. شوف السماوات 7 بقى اللي قيل عنها في حديث موقوف على ابن مسعود وله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما بين الأرض والسماء الدنيا 500 عام وسمك السماء الأولى 500 عام وما بين الأولى والثانية 500 عام إلى أن وصل إلى 7. فالنبي بيقول لك السماوات 7 دول كلهم بقى والأراضين 7 وما بينهما بالنسبة للكرسي مش العرش. إيه الكرسي؟ كما قال ابن عباس هو موضع قدمي الرحمن سبحانه وتعالى، موضع قدمي الرحمن. السماوات 7 والأرضين 7 وما بينهما بالنسبة لموضع قدم الرحمن خاتم اترمى في صحراء. تقدر تحسب كده على أعظم آلة كالكوليتر النسبة والتناسب بين خاتم وبين صحراء؟ تجيبها ازاي دي؟ هتيجي ازاي؟ والله لو أعظم آلة حاسبة في الكون ده كله ما جبت ده الكرسي. النبي يقول لك ايه؟ وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلان. لو قعدت تفكر في الحديث ده عقلك هيروح. شوف عظمة ربنا، عشان كده هو قال وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. فأنت تسامح لأن الله أمرك بذلك وأثنى عليك إذا فعلت ذلك، وأنت تسامح لأن النبي أمرك بذلك صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي كما عند أبي داود بسند صحيح: تعافوا فيما بينكم ليعفو كل واحد منكم عن أخيه. تعافوا فيما بينكم. وقال كما في الصحيحين: ليس الشديد بالسرعة الذي يسرع الرجال اللي عنده عضلات ومجانس وأي واحد يمسكه يوقع على الأرض، مش هو ده الشديد، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال النبي كما عند مسلم، واسمع بقى وتأمل، قال صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. الله، لا أصلا لو عفوت الناس هتفكر ان انا ضعيف، واصلا انت ما انتش عارف الشيخ محمود الضعيف في البلد دي بيقعدوا فوق دماغه ومش عارف يعملوا ايه. سيكون كان ده كله، انت لا تعامل البشر، انت تعامل رب البشر. اللي يفهم غلط يفهم غلط، واللي يفهم صح يفهم صح. انت في النهاية تريد الناس ام تريد وجه رب الناس سبحانه وتعالى؟ انت تريد وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى شوف شوف شوف الحديث بيقول لك ايه: وما زاد الله عبدا بعفو. شوف حتى كلمة عفو، شوف يعني سبحان الله بالتنوين مع الكسر تحس ان انت بتنزل. قال لك الا عز، الحق نفسك هطلعك فوق. هي كده. قال جل وعلا في الحديث القدسي: من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. خدت بالك؟ تنزل تحت تطلع فوق. اقرب مكان تقرب فيه لله سبحانه وتعالى لما تكون ساجد. خدت بالك؟ لما ربيعة بيقول للنبي بيقول له: سن شأن يا ربيعة. قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال له: فأعني على نفسك بالسجود، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. عشان كده النبي المولى عز وجل اختصر لك ده كله، قال لك إيه؟ قال لك: واسجد واقترب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. هي دي المسألة. يبقى وما زاد الله عبدا بعفو إلا عز. وعند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتم غيظا، وفي رواية: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه من أيها شاء. سبحانك يا رب، واحد أذاك، أنت أقوى منه، تقدر تنتقم، تقدر تضربه، تقدر تعمل في اللي أنت عايزه، ومع هذه القدرة قلت له: قد عفوت عنك لله، أنا مسامحك لوجه الله. يدعوك الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الأشهاد في أرض المحشر، ويخيرك من الحور العين، عايز 1000 2000 3000 اللي أنت عايزه، يزوجه من أيها شاء. بل وفي الحديث الذي رواه أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه في المسجد، فقال: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. نظر الصحابة فوجد رجلا فقيرا طيبا مباركا، كان قد توضأ وماء الوضوء يقطر من لحيته، دخل فصلى ركعتين ثم انصرف. في اليوم الثاني والثالث: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. يدخل نفس الرجل. عبد الله بن عمرو بن العاص لم يتحمل، لأنه كان من أشد الصحابة عبادة، كان يصلي طول الليل قيام الليل وصيام على طول، حتى ما النبي جابه كلمه كما عند مسلم، قال له: صوم يوما وافطر يوما. خد بالك. وبعدين في الاخر خالص لما بعد محاولات كده قال له: خلاص اختم القران في 3 ليال، فانه لا يفقه القران من قراه في اقل من 3. فعبد الله بن عمرو العاص كان قمه في العباده، قال: عايز اعرف مين اللي ده من اهل الجنه، ده بيعمل ايه ده؟ قال له: يا اخي اني لاحيت ابي الا ادخل بيته، إني لحيت أبي وأقسمت ألا أدخل بيته 3 ليال، هل لا تضيفني؟ قال له: تفضل. ضيفه 3 ليالي. في ال3 ليالي عبد الله بن عمرو بن العاص قيام ليل وصيام نهار والذكر وقرآن وحاجة ما شاء الله، والتاني لا يصلي إلا الصلوات المكتوبة فقط. قال عبد الله بن عمرو: غير أنه كان إذا تعر من الليل ذكر الله، كان لما يقلق كده يوم قايم لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة، يذكر ربنا سبحانه وتعالى. فلما انتهت الثلاث قال: يا أخي إني ما لاحيت أبي، ولكني سمعت النبي 3 مرات يقول أنك من أهل الجنة، فماذا تصنع؟ قال له: هو ما رأيت. فلما أراد عبد الله بن عمرو أن ينصرف قال: هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غل ولا غش ولا حسد لأحد من المسلمين. قال: تلك التي بلغت بك المنزل، وهي التي لا تدرك. لذلك تلاقي الإسلام بيتعاهد قلوبنا كل أسبوع وكل سنة، تعاهد أسبوعي وسنوي، عشان لو فلتت من الأسبوع يدركك في السنة. قلت لك في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة، وفي رواية تعرض الأعمال يوم الاثنين يوم الخميس، ورواية تانية تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين يوم الخميس، والحديثان عند مسلم. فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء خصام، فيقال: أنظروا أجلوا، أنظروا هذين حتى يصطلح، أنظروا هذين حتى يصطلح. هيتغفر لكل مسلم إلا المتخصمين. تخيل يتحرموا من المغفرة هم الاثنين. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لك: اقطع الكلام ده، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. طب هو اللي غلط فيهم بخليك انت حسن؟ طب هيفهم ان انا ضعيف؟ ما يفهم. طب اصله لو انا عملت كده اصله الناس برضو يعني هقل في نظرهم. قل، مش مشغلش بالك. الممدوح من مدحه الله، والمذموم من ذمه الله. مشغلش بالك بمدح الناس ولا ذم الناس. مدح الناس لا يقدم، وذمهم لا يؤخر. لا تشغل نفسك الا بالله سبحانه وتعالى، وقادر ربك سبحانه وتعالى ان لو انت فعلت شيء يرضيه ويحببه فيك سبحانه وتعالى انه يحبب فيك جميع خلقه. ما هو قال كده حديث رواه مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله اذا احبب نادى، اذا احب عبدا نادى يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في ملائكه السماوات 7: يا ملائكه السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه، فتحبوه الملائكه ثم يوضع له القبول في الارض. فده ايه؟ ده العنايه بتاعت الاسلام الاسبوعيه، انه بيطهر قلبك كل اسبوع يوم اثنين وخميس، هترفع الاعمال وهتفتح ابواب الجنه يوم الاثنين والخميس. هيتغفر لكل واحد الا الاثنين المتخاصمين. طب والعنايه السنويه؟ كما جاء في الحديث الذي رواه البيهقي باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا كان ليله النصف من شهر شعبان اطلع الله الى عباده فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع اهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. يبقى يغفر لمين؟ للمؤمنين، ويملي للكافرين، واهل الحقد والخصام والزعل ويسيبهم لحد ما يصطلحوا. يدع اهل الحقد بحقدهم حتى يدعوهم. ولذلك اختم الخطبه بهذا العنصر: كم من اسماء الحق سبحانه وتعالى العفو. ولذلك كان دعاء ليله القدر كما ورد عند الترمذي بسند صحيح انه من عائشه قالت له: ان ادركني ليله القدر فماذا اقول يا رسول الله؟ قال: قولي: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. وكان يستقيم المعنى بينه وبينك، يعني انه يقول لها: قولي: اللهم انك غفور تحب المغفره فاغفر لي، اللهم انك رحيم تحب الرحمه فارحمني، اللهم انك تواب تحب التوبه فتوب علي. لكن لا، اختار ايه؟ العفو. ليه؟ قال لك: لان العفو ابلغ من المغفره. المغفره ايه معناها؟ الستر. الستر، ربنا غفر لي يعني ستر لي، ستر لي الذنب بتاعي، بس ايه؟ بس ما تمسحش. يعني ايه ما تمسحش؟ يعني انا لما استغفر ربنا ويغفر لي هيفضل الذنب موجود واغي يوم القيامه اخش بيه النار؟ لا لا، مش كده. الذنب نوعين: نوع بيتغفر ونوع يتمحي. لو ربنا غفر لك هيبقى الذنب مكتوب في الصحيفه ومكتوب جنبيه غفر له. لكن لو حصل عفو الذنب نفسه يتشال من اصل الصحيفه. يبقى انا لو ربنا غفر لي هيحاسبني يوم القيامه. طب هيعاقبني؟ لا. واضح كده؟ يبقى يحاسبني ويأنبني ويعاتبني، ودي حاجه صعبه ما هيش سهله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري: من نوقش الحساب عذب. مجرد مناقشه الحساب مفيش لا نار ولا حاجه، قال لك عذب. وفي رواية الطبراني: من نوقش المحاسبة هلك. يبقى عذابه هلاك في مجرد ان ربنا سبحانه وتعالى يوقفك بين يديه، كما في حديث النجوى الذي رواه البخاري يقول لك عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا، فعلت يا رب، وقد فعلت كذا وكذا في يوم، ده ايه ده لو كان كل يوم ذنب، تخيل بقى لما يكون كل يوم 10,000 ذنب ويذكرك بيهم ذنب ذنب حتى ما توصل لاخر لحظه في حياتك. فاذا ما ظن العبد انه قد هلك وانه من اهل النار، واذا بالعزيز الغفار يقول قد سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنه، ده اسمه ايه؟ مغفره. امال العفو بقى؟ قال لك العفو تيجي يوم القيامه تلاقي الذنب متشال من الصحيفه، لا ربنا يحاسبك ولا يعاقبك ولا يعذبك. عشان كده النبي اختار الدعاء ده، اللهم انك عفو تحب العفو ايه فاعف عنه. واديك مثال بسيط جدا جدا، واحد مدير في شركه بعت واحد من الموظفين اللي عنده يعمل مهمه كده للشركه، خسر الشركه 2 مليون جنيه. تاني يوم قالوا له المدير عايزك داخل عامل ازاي كده وشه في الارض، ليه؟ خسر الشركه 2 مليون. فلما دخل على المدير، المدير قال له شفت بقى ادي الكارثه اللي انت عملتها، خسرت الشركه 2 مليون جنيه، لكن نظرا لانك موظف محترم وسجلك مشرف فانا هسامحك المره دي، لكن الدفتر ده هيفضل موجود افكرك بيه العمر كله ان انت خسرت الشركه 2 مليون. ده اسمه ايه؟ اسمه مغفره. غفر له بس ما محلوش الذنب. طيب لو جه قال له بقى ايه؟ انت خسرت الشركه 2 مليون لكن انت موظف محترم وياما جلبت الخيل للشركه وياما وياما وياما، وانا مسامحك وعفيت عنك وادي الدفتر اهو خده بنفسك قطعه. ده اسمه ايه؟ اسمه عفو. فعشان كده من اسماء ربنا ايه؟ العفو. لو عندك مشكله، لو عندك مرض، لو عندك حد مريض، لو عندك ابن نفسك ينجح، لو عندك بنت نفسك انها تتجوز، لو عندك مشكله ضخمه قوي اعفو عن اخيك. ايه علاقه ده بده؟ اصل انت لما تعفو عن اخيك انت كده فرشت عنه كربه من كرب الدنيا، بان انت عفيت عنه علشان ما يتعذبش ويتعاقب بسببك. فلما انت تفرش كربه عنه، قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ومن فرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. تيجي يوم القيامه عفوت ربنا يعفو عنك. هي كده. عايز ربنا يغفر لك اغفر للناس، عايز ربنا يعفو عنك اعفو عن الناس. هي كده. ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. وما تبقى من خطبه ان شاء الله نكملها في الدرس ان شاء الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين. اللهم فرج همومنا في مصر، اللهم فرج همنا في مصر، اللهم فرج هم اهل مصر، اللهم الف بين قلوب المصريين، اللهم الف بين قلوب المصريين، اللهم الف بين قلوب المصريين. يا رب اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، يا رب اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم امننا في اوطاننا، اللهم امننا في اوطاننا، اللهم ارفق بنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا. لا تفض هذا المجلس الا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجاره لن تبور، وتجاره لن تبور. اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسجن المسجونين. اللهم اهد شباب المسلمين واهد بنات المسلمين، اللهم استر بناتنا واستر ازواجنا واسترنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجمعنا مع النبي على الحوض يا رب العالمين. اللهم اغث اخواننا في فلسطين وفي سوريا، اللهم انهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، تقبل شهداءهم، اربط على قلوب ذويهم. اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين، اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين. اللهم ارحم اطفال سوريا، وارحم نساء سوريا، وارحم شيوخ سوريا، وارحم رجال سوريا. اللهم ارحمهم واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم أرنا يوما أسودا في بشار وأعواني، أرنا يوما أسودا في بشار وأعواني. اللهم أغث أهل سوريا يا رب العالمين. اللهم أمدهم بمدد من عندك، أمدهم بمدد من عندك. اللهم اجمعني وإياكم مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.